تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: متى يتوقف المسلم عن الأكل في السحور وهو ينوي الصيام؟ فأجاب سماحته: يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن على حسب الوقت الذي فيه رمضان وجب علي أن أمسك من حين دخول النهار، وذلك إما بأذن المؤذن أو بنظري إلى الساعة التي تبين لي أن الوقت قد دخل. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.